كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 50. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نحن الآن في هذا الكتاب كما تعرفون، كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وهو معتمد على الكتاب والسنة، ويذكر الأشياء التي ممكن تطلق عليها كبائر. والكبائر هي لا تكفر المسلم، ولكنها معاصي قد تغرق الإنسان إذا تمادى فيها، وينبغي للإنسان إذا وقع في معصية أن يتوب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الخطائين التوابون، لأنه ليس هناك معصوم من البشر إلا الأنبياء، ما عداهم هم يخطئون ويصيبون. في هذا الباب الذي وقفنا عليه البارحة، باب ذكر مرض القلب وموته، باب ذكر مرض القلب وموته، قد يكون القلب مريضا وقد يكون ميتا في آخر الأمر. فودنا نتعرف على الأسباب التي تميت القلب أو تبرضه حتى نتجنبها وتكون قلوبنا أصحاء سليمة من هذا الخلل الذي يحدث فيها. ممكن الأخ يقرأنا نفس المتن هذا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ذكر مرض القلب وموته، وقول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سمعنا هذه الآيات المباركة، وكل طلاب العلم يعرفون أن في المدينة حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، كان بعضهم يطمع في أن يكون ملكا وبعضهم يطمع في غير ذلك، ولكن لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بدين الحق من الله عز وجل، خابت ظنونهم، خابت طلباتهم التي يفكرون فيها، فلجأوا إلى النفاق. والنفاق هو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، يعني الإنسان ينطق بلسانه بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ولكن قلبه لا يعتقد ذلك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليسوا كاذبين في قولهم إنك رسول الله، أنت رسول الله، ولكنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم. إذن النفاق الاعتقادي هو الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، لأن ضرره على المسلمين أكثر من ضرر الكفار، لأن الكافر كافر تعرف أنه عدوك، لكن هذا يكون معك ويمشي معك ويقول أنه على الإسلام. إذن الله عز وجل حكم عليهم بهذا الحكم في كتابه. فإذا قرأنا في سورة التوبة نجد أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والكفار في النار، لأن النار دركات، كما أن الجنة درجات، درجات في العلو، والنار دركات في السفل. إذن هم في الدركات لهذا السبب. هذه الآية التي سمعتم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هم يكذبون أنهم على الحق وأنهم يريدون الحق، ولكنهم يكذبون في ذلك. وقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هذه عاقبة المنافقين، يعني ملعونين بمعنى أنهم مطرودين من رحمة الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو ملك الجوارح، وإذا كان صالحا فلا يأمر إلا بخير والجوارح تطيعه، وإذا كان فاسدا عريضا فيأمر بالشر وهذه الجوارح تطيعه، تطيعه في الزنا، في شرب الخمر، في المسكرات، في قتل الآخرين، وكذلك إذا كان القلب سليما يعني الجوارح تعمل الأعمال الصالحة. ولهذا في الحديث الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا المنافق حينما يعمل مثل هذه الأعمال فهذه الجوارح تطيعه، اليد تطيعه في الضرب، في القتل، في النهب، في السلب، كذلك الأمور الأخرى التي يرتكبها من زنا ومن شرب خمر كلها تطيعه لأنه هو يأمرها وهو ملكها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته في مكة كان يركز على قلوب يحذرهم من الأصنام التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، ومن وفقه الله عز وجل دخل في الإسلام، ومن لم يوفق بقي إما أسلم فيما بعد وإما قتل. نسمع الآن التعليق من القارئ، تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث في صحيح البخاري، والعلماء جميعا يعلمون أن صحيح البخاري هو أصح كتاب في السنة، ولهذا إذا قيل للمسلم لطالب العلم ما الحديث رواه البخاري ما يسأل عنه هل هو صحيح أو غير صحيح، لأنه اشترط أنه لا يدخل في هذا الكتاب إلا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث هذا في صحيح البخاري وكذلك في مسلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: فالقلب هو ملك الأعضاء والجوارح، والأعضاء كلها كالخدم له، والسمع والبصر منافذ للقلب، فإما أن تدخل إليه الخير أو تدخل إليه الشر. يعني هذه المنافذ، يقول إما تدخل إلى القلب الخير أو الشر، فإذا كانت هذه هي المنافذ فيجب على المسلم أن يحافظ عليها وأن لا ينظر بها إلا ما أباحه الله عز وجل، وأن لا يسمع بهذه الأذن إلا ما أباحه الله عز وجل. فإذا كان الإنسان يعمل الأعمال المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيدخل على نفسه الشر، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن الإنسان محاسب على كل عمل يعمله حتى على خطرات قلبه، لأن الله يعلم كل شيء. وفي الآية الأخرى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هذا يبين المسلم على أن كل ما يعمله في هذه الدنيا محسوب عليه ومسجل عليه، ولهذا يوم القيامة ينشر لكل واحد كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان مثقال الذرة من الخير مسجل لك، ومثقال الذرة من الشر مسجل عليك، وإذا كان العمل أكبر من مثقال الذرة فمن باب أولى. فينبغي المسلم أن يحذر من لسانه وأن يحذر من بصره، لأن البصر ينبغي أن تنظر به إلى ما أحله الله لك، وكذلك الأذان تسمع بها ما أحله الله لك. كثير من الناس يبيت على الأغاني، وهذا السمع يسمع هذه الأغاني ويسمع الكلام السيء من بعض الناس، فينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء لأنها مسجلة عليه ومحسوبة عليه. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك المآكل والمشارب فإنها تؤثر على القلوب، فإن كانت طيبة فإنها تؤثر تأثيرا طيبا، وإن كانت سيئة أثرت تأثيرا سيئا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. فالحلال يصفي القلب ويطيبه ويعينه على مخافة الله عز وجل وعلى التفقه والتدبر والتذكر، فهو غذاء قيم. أما إذا كان الغذاء من الحرام أو من المشتبه الذي لا يعرف العوام أهو من الحلال أم من الحرام، فإنه يؤثر تأثيرا سيئا على القلب. نعم. هذا الحديث كما سمعتم هو حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، في الحديث قال: فمن استبرأ، فمن ابتعد عن الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذن الحلال بين وكل واحد يعرفه، والحرام بين وكل واحد يعرفه، لكن هناك أمور مشتبهة لا تعرف هل هي حلال أو حرام. إذن ما هو المخرج من هذه؟ المخرج من هذا الاجتناب، ما دام اشتبه الأمر عليك فأنت تتركه تدينا وخوفا على دينك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: الحلال بين والحرام بين. في أمور مشتبهات، هذه الأمور المشتبهات قد تخفى على العامة، عموما طلاب العلم العلماء يعرفونها، لكن أنت عليك أن تتجنبها ما دام مشتبهة عليك، إلا إذا حصلت من يبينها لك بيانا شافيا ويأتي بالأدلة التي تدل على أن هذا الأمر الذي عندك مشتبه وليس فيه شبهة وإنما هو سليم، فعليك أن تقبله. المشتبهات مثلا كثير في المعاملات الآن، ما تدري أنها ربا ولا غير ربا، أشياء واضحة يعرفها كل واحد، وهي حينما يقال في المئة خمسة أو عشرة أو واحد، وكما سبق الحديث أن هذه سميت بالفائدة، والإنسان يطمع في الفائدة. لو قيل للمسلم أن هذا ربا، يعني إذا أخذت من البنك ولا من غير البنك، أنا أريد أن أبين الإخوان لا يظنوا على أن الربا ما هو موجود إلا في البنوك، بل ما هو موجود في المؤسسات بين الناس. فإذا أعطاك في المئة طلب منك من في المئة عشرة أو خمسة، يعني أعطيك مئة وأنت ترجع له مئة وعشرة، هذا ربا ما في أي شبهة، سواء سمي فائدة أو لم يسمى. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء الظاهرة الواضحة. هناك معاملات موجودة، وهي موجودة الآن في العالم، ودائما يسألون الناس عنها، فيها أمور مشتبهة ما تدري أنها حلال أو حرام في البيع والشراء، فينبغي للمسلم أن يتجنبها. فإذا كانت هذه الأمور غير صريحة وغير واضحة فالأولى بالمسلم أن يتجنبها. قوله: أما إذا كان الغذاء من الحرام أو من المشتبه الذي لا يعرف أو لا يعرف العوام أهو من الحلال أو من الحرام، فإنه يؤثر تأثيرا سيئا على القلب. يعني الآن الذي سبق الحلال بين والحرام بين، ناس تجار عندهم مأكولات من كل نوع، فجسمه ما في كلام، يعني يمكن يزن 100 كيلو، وإنسان آخر مسكين ما عنده. فليس القضية قضية القلب، بمعنى أنه إذا كبر القلب هذا يكون في هذا الجانب وكذلك بالعكس، لا. فهذه الأموال المأكولات القليلة هي التي تؤثر في قلب الإنسان من ناحية دينية. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الرجل يطيل السفر: أشعث أغبر، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، أن يستجاب له. لأن القاعدة المعروفة على أن قضية السفر إذا سافر الإنسان أن دعاه مقبول عند الله عز وجل، ولا سيما في الحج أو العمرة. لكن إذا كان مطعمه حرام الذي يأكله أو ملبسه الذي يلبسه حرام ثم يدعو الله عز وجل، الله عز وجل لا يستجيب منه. بهذا نص الحديث الصحيح، يعني أشعث أغبر يطيل السفر، مطعمه حرام وملبسه حرام، كيف يستجاب له؟ الله عز وجل لا يستجيب له. إذا نحن لو جئنا للعمرة وجئنا للحج ينبغي أن تكون النفقة صحيحة وسليمة، سليمة من الربا، سليمة من الغش، سليمة من الرشوة، لأن الأعمال هذه أعمال خير، فلا بد أن يكون الشيء الذي يأخذه الإنسان لسفره يكون حلالا. وحتى أن العلماء السابقون أهل الصلاة ماله كل سليم ليس فيه شيء، لكن يختار من ماله الشيء الذي هو أحسن شيء، يختار من ماله لحجه أو لعمرته الشيء الذي لا يعني تبتعد عنه شبه تماما خلاص. إذا أنت إذا حججت وكنت آخذ هذا المال من البنك 5% أو 10%، أو اعتمرت وآخذ هذا المال بهذه الصورة، فكيف يكون حجه؟ كيف تكون عمرته؟ هذه أعمال خير لا ينبغي أن تكون النفقة إلا سليمة من جميع الشوائب. أما إذا كان النفقة مأخوذة من ربا أو من غش أو من خداع أو من خيانة أو من سرقة، فعملك غير مقبول، والأمر الثاني أنت محمل بهذه الأشياء التي ارتكبتها. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك الكذب يؤثر على القلب، فإذا كذب نكت في القلب نكتة سوداء، ثم إذا كذب الثانية والثالثة زادت هذه النكت حتى تغطي القلب كله فيصبح أسود والعياذ بالله، والقلب يمرض ويفسد ويموت، وهذه كلها من آفات القلب، فالقلب يمرض مرضا معنويا كما يمرض مرضا عضويا، وهذا الثاني يعالج عند الأطباء، لكن المرض المعنوي يعالج بالتوبة والاستغفار وذكر الله عز وجل، فلو عالجته عند أمهر الأطباء فلن يتمكن من تشخيصه لأنه مرض ليس بعضوي، فعندها يزداد مرضه مرضا، كما قال الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، حتى يموت القلب أو يقسو، كما قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال أيضا: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. نعم، أنتم سمعتم قضية المرض هذا، الآن نتحدث عن الكذب، والكذب كل واحد يعرفه، يعني يحكي بأشياء ما لها أصل ويكذب على الناس، وهذا الكذب يسجل عليه، كلما كذب كذبة نكتت في قلبه نقطة، إذا جاء بالثانية كذلك، إذا جاء بالثالثة كذلك، إذن هو يكذب. أولا الله عز وجل أخبر في كتابه على أن الكذاب ملعون، ألا لعنة الله على الكاذبين، واللعن هذا ما يكون إلا على كبيرة من الكبائر. إذن هذه النقط التي تسير مع الإنسان يعني يتحدث بهذا الكذب، وهناك يمرض قلبه. المرض ذكر الشارح على أنه إما أن يكون مرض عضوي أو مرض معنوي. العضوي حينما يصيب الإنسان شيء في قلبه، مرض من الأمراض، هذا المرض يعالجه الطبيب، تذهب إلى الطبيب المختص ويعطيك العلاج لهذا المرض. لكن يبقى المرض المعنوي الذي هو الكذب، هذا ما له علاج عند الأطباء. لو تروح عند أكبر طبيب من الأطباء متخصص في أمراض القلوب لن يستطيع أن يعالجه، لأن هذا المرض لا يشاهده، والطبيب لا يعالج إلا الشيء الذي يشوفه ويقدم له العلاج. إذن ما هو العلاج لما يحدث من هذا النوع أي المرض المعنوي؟ هي التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار. فإذا وقع الإنسان في مشكلة، يعني إذا كذب أو اختلس شيئا، فلابد أن يعيد الشيء الذي أخذه إلى أصحابه، لأن التوبة من شروطها أولا الإقلاع عن العمل، يقلع عن العمل الذي كان يمارسه. إنسان يستعمل الكذب كما في هذا المثال، إنسان يشرب الخمر، يشرب الحبوب، يرتكب الزنا، يرتكب المعاصي، ويريد أن يتوب، والله عز وجل غفور رحيم، من تاب تاب الله عليه. لكن هذه التوبة لها شروط، من شروط التوبة أنك تقلع عن المعصية التي كنت تعملها. أنت تكذب خلاص تترك الكذب تماما، تشرب الخمر تترك شرب الخمر، كذلك تبلع الحبوب هذه تتركها، يعني أي معصية كنت تمارسها وتريد أن تتوب إلى الله عز وجل حتى يشفى قلبك تتركها كلية، وتعزم على ألا تعود إليها مرة أخرى. ما هو الآن تترك وبعد يومين ثلاث، ولا سيما مع الشباب الذين يجدون زملائهم في هذه الحاجات السيئة ويرجع كما كان. إذن أولا الإقلاع الترك، الأمر الثاني العزم على ألا يعود، الأمر الثالث إذا كان الذنب هذا اعتداء على آخرين، إما قذف لهم أو كلام في أعراضهم أو أخذ أموالهم، فلا بد أن يعاد هذا إليه. إذا توفرت هذه فتوبتك إن شاء الله مقبولة، ولهذا يذهب المرض. قال: فلا يمكن من تشخيصه لأنه مرض ليس بعضوي، يعني الكذب الذي في القلب، فعندها يزداد مرضه مرضا كما قال الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، حتى يموت القلب أو يقسو، كما بين الله عز وجل في هذه الآيات. قال الله تعالى: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. حجارة صلبة وقلبه صار مثل الحجر، بل قد يكون أشد، لأن بعض الحجارة يتفجر منها الماء، وأما هذا القلب لا، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال أيضا: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فالقلب يقسو حينما يكون بعيدا من الله تبارك وتعالى، وأبعد القلوب من الله تعالى القلب القاسي كما في الحديث. تفضل. والقلب صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: فالقلب يقسو حينما يكون بعيدا من الله تعالى، وأبعد القلوب من الله تعالى القلب القاسي كما في الحديث، فحينئذ يختم عليه بخاتم، فلا ينفذ إليه الخير. وهذا في الكفار حيث قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وسبب هذا الختم أنهم لم يقبلوا الدعوة التي جاءهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم فكذبوه، فختم الله على قلوبهم فصارت لا تقبل خيرا ولا يصل إليها النور بسبب رفضهم الحق. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني هذا الختم الآن ذكر على أنه في الكفار، لأنه حينما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبلوا دعوته، والرسول عليه الصلاة والسلام ما دعاهم إلا لخير، دعوته دعاهم إلى أن يوحدوا الله، وتوحيد الله عز وجل هو إخلاص العبادة له، والدعاء والذبح والنذر هذه كلها عبادة يجب على المسلم أن يخلصها لله تبارك وتعالى. ولا يجوز لك أن تحلف بغير الله، ولا يجوز لك أن تذبح لغير الله، ولا يجوز لك أن تطلب الشفاء من هذه الأصنام، لأن المشركين كانوا كذلك يعملون، إذا أصابتهم مصيبة ما يلجؤون إلى الله بل يلجؤون إلى هؤلاء، ولكنهم قد يخلصون كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم إذا كانوا في البحر ثم جاءت الأمواج المتلاطمة، فهنا يعلمون على أن آلهتهم هذه لا تنفعهم بشيء فيلجؤون إلى الله عز وجل. اقرأوا هذه الآية في سورة يونس، فهم يخلصون العبادة حينما يأتي هذا الضيق، لكن مع الأسف كثير من المسلمين حينما يأتيه الضيق بدل ما يلجأ إلى الله يرجع إلى الأولياء، يا فلان يا فلان، ثم يذبح لغير الله تبارك وتعالى ويدعو غير الله. ولهذا بين العلماء على أن شرك هؤلاء المتأخرين أعظم من شرك الكفار في هذه النواحي، لأن الكافر إذا جاءه الشيء الذي يخشاه وجاء الضيق أخلص العبادة لله، فإذا خرجوا بعد ذلك إذا هم يشركون، بس ينجو في سفينة هذه التي تتلاطم بها الأمواج وخشي على نفسه أن يغرق ويلجأ إلى الله عز وجل، فإذا خرج رجع للإشراك للشرك. أنا سألت بحارا فقلت له، وجدت بعض العلماء يقولون كما في الآية الواردة في كتاب الله عز وجل على أن المسلمين حينما يكون في البحر في هذه البواخر الشراعية وتأتي الأمواج وتأتي الرياح من كل مكان، والإنسان يعني يخشى في هذه الحاجة، خلاص يعني عقله يذهب ماذا يصنع؟ سمعت أنهم يقولون أنهم يدعون الأولياء ولا يرجعون إلى الله عز وجل، والمشركون إذا جتهم هذه الأزمة ويوم هذا الضيق يلجؤون إلى الله، فإذا خرجوا بعد ذلك يشركون. فقال لي: نعم أنا بحار، وإذا اشتدت الأمواج وخافوا الغرق ما تسمع إلا يا عيدروس، تعرفون عن العيدروس، يا عيدروس يا فلان يا فلان يا فلان، يعني يلجؤون إلى أصحاب القبور إلى الموتى، والموتى قد أفضوا إلى ما قدموا ولا يصنعون أنفعه بشيء. وكذلك الكفار في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، اقرأوا هذه الآية في سورة صاد، ماذا قال المشركون؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يعبدون اللات والعزى والحجارة، حتى من مكة لما يسافرون يأخذون لهم 4 أحجار من حجار مكة، فإذا نزلوا 3 يجعلوها للقدر حقهم، يركبون القدر للطبخ ويجدون تحته النار، وواحد يخلوا أمامهم يصلون له. يعني العقول ما تكفي، العقول ما تكفي، هم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق، ما يقولون الله لم يخلقهم بل خلقهم يعني أولياءهم هؤلاء ومعبوداتهم، لا، لأن الله يقول عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فلما قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. إذن هذه الأحجار وهذه القبور عندهم كلها آلهة يعبدونها من دون الله، هي لا تنفع ولا تضر، ولكن الشيطان لعب عليهم حتى عمل مثل ذلك. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما يعمله كثير من المسلمين حين ما يدعون البدوي أو العيدروس أو فلان أو فلان عندما تأتي الشدة هذا الشرك بالله عز وجل، والله عز وجل لا يغفره. قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب صاحبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. إذن يجب علينا أن نعلم هذا. فإذا كنا ندعو غير الله ونستغيث بغير الله ينبغي لنا أن نتوب من ذلك. والقلوب إذا صلحت ورجعت إلى الله عز وجل قبلت الأعمال، أما الشرك فلا يقبل معه أي عمل. ويبغي المسلم أن يحتاط لنفسه ولا يظن أن هذا توسل بالصالحين كما يقولون وكما يلبسون عليهم بعض المخرفين، يقول هذا توسل بالصالحين. هذا ليس توسل بالصالحين. وسنتكلم عن التوسل حتى نفرق بين التوسل وبين الشرك. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا هذه الأمة التي بعث إليها لأن رسالته كانت للعالمين جميعا، ورسالته كانت رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالرسول دعا الناس وبين لهم على أن هذه الآلهة التي يدعونها لا تنفع ولا تضر، يعني في الدنيا، بل ضررها عليهم في آخرتهم، ومن كان يتعلق بها ويدعو من دون الله هو مشرك. حينما هداهم الله عز وجل ودخلوا في الإسلام، وهذا سيجرنا لقضية الزيارة الآن، دخلوا في الإسلام وعرفوا أن تلك الأمور كلها شرك. لما يتأخر المطر يأتون إلى هذا الصنم ويطلبون منه أن ينزل الله عليهم المطر. لما يكون إنسان عنده مريض يأتي ويطلب الشفاء. لما يكون عنده غائب يأتي ويطلب رد الغائب. هكذا كانوا يعملون. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك مطلقا نهيا قاطعا. فلما عرفوا الإسلام وأن تلك الأمور كلها شرك بالله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: نسمع قول الرسول ونسمع ما قاله الصحابة. حينما سمعوا هذا القول قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني سمعنا الآن أنهم كانوا يعبدون القبور ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، والرسول نهاهم نهيا قاطعا. لما عرفوا الإسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع للصحابة ماذا قالوا. قالوا: يا رسول الله ماذا نقول؟ لماذا قالوا هذا القول؟ لأنهم كانوا إذا زاروها دعوها من دون الله، استغاثوا بها، طلبوا شفاء المريض، طلبوا رد الغائب. هم الآن يقولون نزورها، ماذا نقول؟ نسمع الزيارة المشروعة. قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. بدل ما تطلب منهم تدعو لهم. لماذا؟ لأن أعمالهم انقطعت. الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صدقة جارية، أو علم ينتفع به مثل صاحب الكتاب هذا ألف هذا الكتاب، أو ولد صالح يدعو له، هذا الذي يبقى له. المغرب صلينا على جنائز، الذين صلينا عليهم انقطعت أعمالهم ولم يبقى لهم إلا دعاءنا حينما صلينا عليهم ودعونا لهم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا الزيارة المشروعة وهي هذه. هذه الزيارة المشروعة تكون هنا في البقيع عندنا في المدينة. أنتم في المدينة الآن وشديتم الرحل وجئتم للحج والآن جئتم للمدينة، ورسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها هذا المسجد. قال: المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. قال: ومسجدي هذا الصلاة فيه بألف صلاة. قال: والمسجد الأقصى الذي تعرفون حاله أنتم جميعا، تعرفون حال المسجد الأقصى الآن ماذا يصنع اليهود فيه؟ ما في زيارة ولا ما في إلا الذبح الآن، يقتلون المسلمين المساكين الذين لا يجدون أحد ينجدهم، ما ينجدهم إلا الله عز وجل. إذا نحن الآن جئنا للزيارة. الزيارة حينما نأتي لهذا المسجد، إذ جئنا والناس يصلون صلينا معه، جئنا في غير وقت الصلاة صلينا ركعتين تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا تصلي الركعتين في المسجد ثم لك تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه السلام المشروع. ماذا تقول؟ تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تضيف شيئا وتقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كله من أعماله عليه الصلاة والسلام. وإن لم يستطع المسلم إلا أن يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فهذا يكفي. إذا أردت أن تدعو الله ما تتجه إلى القبر، بل تتجه إلى القبلة، تسلم على الرسول أولا ثم تتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ثم تسلم بعد ذلك على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنهما دفنا معه في الحجرة، والحجرة هو بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وليس قبر الرسول وأبو بكر وعمر في المسجد مطلقا، إنما دفن الرسول في بيته، وكذلك دفن معه أبو بكر وعمر. الرسول عليه الصلاة والسلام في حال مرضه وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا، يحذر ما صنع. هكذا يقول الرسول في مرض موته، وهو يحذر الناس أن يعملوا مثل هذا العمل الذي يعمله اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة رضي الله عنها، لأن الآن الروضة وما هو من الجهة الشرقية، شرق الروضة، هذه كلها بيوت لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بنته فاطمة، هذه سكن كلها لهم سكن، والمسجد له في هذه الجهة الروضة وما جاء من الجهة الغربية، هذا هو المسجد. إذن لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصحابة: أين ندفنه؟ هل نذهب به إلى مكة حيث هاجر، أو نذهب به إلى الشام حيث الأنبياء، أو ماذا نصنع؟ فروى أبو بكر رضي الله عنه وارضاه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الأنبياء يدفنون حيث يموتون، إذا مات النبي هنا يدفن في هذا المكان، ما ينقل المكان الآخر. على ذلك نفذوا ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم حفروا له في المكان الذي توفي فيه ودفن في هذا المكان. لما توفي أبو بكر أيضا دفن معه في هذه الحجرة. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد وهو يصلي بالناس، لما طعنه تلك الطعنات وتبين على أنه ميت لأنه حدد سكينه وسقاه بالسم وأقدم على تلك الجريمة، وطعن عمر بن الخطاب وهو يصلي بالناس، عند ذلك أرسل عمر بن الخطاب ابنه عبد الله وقال له: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين، هي أم المؤمنين جميعا وزوجات النبي أمهات المؤمنين جميعا، فاذهب إليها واستأذن منها وقل لها: عمر يريد أن يدفن مع صاحبه، فإن أذنت الحمد لله، وإن لم تأذن ذهبوا به إلى البقيع. فجاء عبد الله بن عمر وهي تبكي لأنها ملاصقة في المسجد بيتها وسمعت المشكلة التي صارت، فجاء وهي تبكي فسلم عليها وبلغها هذه الرسالة، فقالت: كنت أريده لنفسي ولكن أوثر به عمر، فأثرت به عمر رضي الله عنه ودفن مع صاحبيه. ولهذا يقول العلماء: تحقق ذلك ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، فجمع الله بينهما في هذا المكان، ويسجمع الله بينهما في الجنة إن شاء الله. إذن أنا أنبه الإخوان على أن قبر الرسول وقبر أبو بكر وعمر ليسوا في المسجد، وإنما هو في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فإذا وجدنا جماعات في الخارج يعملون مثل هذا العمل، وهم أنهم يدفنون الميت في المسجد، وإذا قيل لهم قالوا: انظروا رسول الله في المسجد، هذا كذب وافتراء، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد، وإنما لما عملوا التوسعة في عهد الوليد عملوا احتياطات كثيرة، وكان بعض العلماء خطأ ذلك العمل الذي صار، لكن ما يعني ما في حيلة، الذي وقع والاحتياطات موجودة، يعني جدران كثيرة يعني حول القبر ومسنمة، بحيث الذي هنا في الجهة الشمالية إذا اتجه لا يتجه إلى القبر، يعني يكون هكذا. ما أدري ما عندنا الكلام ابن القيم، فعلى كل يعني هذا الكلام الذي ذكره المؤلف، وهو أن الخير لا ينفذ إلى قلوب الكفار، والسبب منهم ختم الله على قلوبهم لأنهم لم يقبلوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فطبع الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وسبب هذا الختم أنهم لم يقبلوا الدعوة التي جاءهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم فكذبوه، فختم الله على قلوبهم فصارت لا تقبل خيرا ولا يصل إليها النور بسبب رفضهم الحق. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة، وقال: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.